يقول الأفضل أن لا يحرم بعمرة، أن يحرم مفردا، ويقول إن هذا بلا خلاف، فإن صح الإجماع فليس لنا أن نخالفه، وإن لم يصح الإجماع فإنه يقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه في حجة الوداع أن يجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي، ولم يقل ومن اعتمر منكم قبل أشهر الحج فليبقى على إحرامه، مع أنه يوجد في الصحابة من فيما يظهر أنه يوجد فيهم من اعتمر قبل أشهر الحج. فلذلك هذه المسألة مشكلة علي من كلام شيخ الإسلام، وليس المشكل علي أنه ذهب إليها، لأنه رحمه الله معروف في قوة استدلاله وفهمه وعقله، لكن المشكل علي قوله إن هذا بلا خلاف. نعم نعم. أن يتمتع. نعم. هذا ينظر، إن تلف بغير فعله وتفريطه سقط سوقه وله أن يحل، وإن كان هو الذي أتلفه وجب عليه بدله، وجب عليه بدله، وحينئذ لا يحل. نعم نعم نعم نعم نعم. لا ما هو مثل هذا، لأن الشهر يشمل 29 و30. وش ما نوى؟ لا هو شهر، نوى شهر، وكون عاد 29 و30 هذا عند الله. ها؟ نعم. أجبت بأن الظاهر وصول الرجل إلى مكة بأنه ليس فقيرا، والفقير قررت بأنه إذا سافر على نفقة النيل فهو يصل إلى مكة، ولم يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم منهم هل أنت فقير هل أنت ممحن وجب. هو شو ما الذي أوصل إلى مكة إلا القدرة؟ لعله من حج عنه. لا هو هذه ما هي معروفة في السلف، يعني كونهم يعطون الذي يحج شيئا ما هو معروف عندهم. هي ما هي معروفة أصلا، وش يسأل عن شيء غير معروف؟ إيش؟ إيش؟ شيخ الإسلام قول آخر مسألة الإفراد. نعم. وأن الأفضل الإفراد، لا نعلم أن الأفضل التمتع حتى لو حج. حتى لو اعتمر. هذا هو الموافق، هذا هو الموافق، لكنه صرح بمنسكه بما ذكرت لكم، وكذلك في الفتاوى ايضا اظن حتى في الفتاوى قال هكذا. إيه؟ لكن هذا هو اللائق به، الواقع القول الثاني هذا هو اللائق به، انه اذا افرد العمره بسفر ثم عاد الى من بلده الى مكه في اشهر الحج فاننا نسحب له ان يتمتع لهذا لظاهر امر الرسول عليه الصلاه والسلام. نعم والله هذا هو المشكل، هذا هو المشكل. انتهى الوقت. يحرم بالنص بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيما سبق فهمنا أن الأنساك 6، سامي 3،